الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والقرآن حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله تعالى من وسط رحاب مسجد جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع بمصر الجديدة محافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام الله المباركات. إخوة الإيمان والإسلام، ها هم عباد الرحمن قد أتوا من كل مكان، نفضوا عن أنفسهم وعن أجسادهم لباس النوم، وارتدوا حلة الإيمان، وجاءوا إلى بقاع شريفة طاهرة، جاءوا إلى هنا إلى بيوت الله في الأرض لينزلوا ضيوفا على الرحمن في بيوته، جاءوا ليشهدوا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من قرآن ومن ذكر ومن صلاة، يقفون بين يدي الرحمن يستغفرون ويبتهلون إليه، يطلبون منه العفو والعافية والنجاة من كل بلية. ها هم عباد الرحمن قد أتوا ضيوفا على الرحمن، وجدير بالرحمن وهو الجواد أن يكرم ضيوفه. وها نحن إخوة الإيمان والإسلام نلتف بمشيئة الله تعالى في هذه اللحظات الطيبة التي نودع فيها يوما ونستقبل يوما آخر، نلتف حول مائدة القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الله طبل يتلو علينا ما يتيسر من آية ذكر الحكيم من قصار الصور، بدءا من سورة الشرح وانتهاء بمشيئة الله تعالى بسورة العاديات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسرا فإذا فرغت الوقت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى